بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وقفنا عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله، يا ترى هذا الأمر الإلهي هو لعامة الناس، أم أنه يخاطب به أولئك الذين كان يخاطبهم في السياق؟ بنو إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى أن قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. هل هذا الخطاب لبني إسرائيل على اعتبار إنهم مطلوب منهم كما أمر الله سبحانه وتعالى أن يذكروا النعم وأن يوفوا بالعهد وأن يؤمنوا بما أنزل الله تعالى مصدقا لما معهم، وألا يكونوا أول كافر به أي من جنسهم، وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وألا يلبسوا الحق بالباطل، وألا يكتموا الحق وهم يعلمون، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يركعوا أن يخضعوا مع الخاضعين، وأن يأتمروا. هو جاء في سورة التعجب، لكنه أمر أن يأتمروا بالمعروف الذي أو بالبر الذي يأمرون الناس به. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إذن ائتمروا بالمعروف، ائتمروا بالبر. فتسع تكاليف كثيرة، فكأن سائلا سأل: كيف لهذه التكاليف كلها نقدر عليها؟ يقوم يجي الجواب: واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى أمر عاشر: استعينوا بالصبر والصلاة لأنه سيعينكم على كل ما فات. ربما وهو يعني تخريج لطيف، أو يكون الأمر للجميع. طبعا هو حتى الخطاب لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هو أنا مش مطلوب مني كسالم إن أنا أذكر نعمة ربي علي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أن أوفي بعهدي، أن أؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلى آخره. إذن استعينوا بالصبر والصلاة، إما أن يكون مخاطب بها بنو إسرائيل على الخصوص في هذا السياق، وبالتالي أيضا يشمل الجميع على اعتبار أن الجميع عندهم أوامر ونواهي في الدين وفي الدنيا، في الحلال وفي الحرام، ويحتاج الأمر إلى صبر وإلى استعانة بالصلاة على هموم الحياة ومشاكلها، وعلى إن شاء الله تعالى يا رب الجنة التي نريدها الوصول لها، أو أنه خطاب فقط لأهل الإيمان. خلينا نقول لا، هو خطاب عام سواء لبني إسرائيل أو لأهل الإيمان من هذه الأمة. في النهاية هو خطاب قصدنا به نحن، وقصد به كل من قرأ القرآن الكريم. والاستعانة بالصبر وردت في غير موضع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. كأنه عاوز يقول لي اصبر، استعن بالصبر عند المصيبة، استعن بالصبر عند المشكلات، عند الهموم، ماشي. والتكاليف أيضا، التكاليف محتاجة لصبر، التكاليف بإفعل، التكاليف بلا تفعل تحتاج إلى صبر، والصوم صبر كما نعرف. طب الصلاة، هل الصلاة هنا مقصود بها العبادة المعروفة، الصلاة الشرعية يعني اللي بنصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أم المقصود بها الدعاء؟ البعض ربما خرجها على الدعاء، لكن الصحيح أنها الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. طبعا الصلاة تنزع الإنسان السكينة والرحمة لما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بالخشوع والخضوع، يقينا ستكون الصلاة بإذن الله تعالى معاونة له على الخروج من مأزق الحياة، أو على الأقل تحمل هذه الهموم في الحياة. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب، ثم يقول ربي سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الاستعانة، فيكون الأمر هنا بالصبر والصلاة، أم بالصلاة وحدها؟ ربما الأمرين، لكن معلوم أن الصلاة ثقيلة، وده معنى كبير، أمر كبير، تكليف كبير، فهو حمل ثقيل. نعم كبيرة، كبيرة لأنها دائمة، تتكلم على صلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فضلا عن النوافل، الضحى مثلا، قيام الليل، السنن الرواتب، فالصلاة كبيرة ثقيلة. نعم اللهم إلا على الخاشعين، وينفع كمان تبقى وصف كلمة الكبيرة على الصبر نفسه. طبعا الصبر حمل ثقيل وعمل عظيم لا يستطيعه إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى عليه، بالذات عند المصائب الكبرى والمصائب العظمى، وفي أول المصائب نسأل الله العافية. إذن في النهاية، وإنها لكبيرة سواء كان الصبر والصلاة أو الصلاة وحدها، إلا على الخاشعين. الله أكبر. الخاشع هو ذاك المؤمن المتواضع المخبت الخائف الذي يعرف جلال الله سبحانه وتعالى وقدره، فيحضره إجلالا ومحبة الخاشع، فيخضع للرب سبحانه جل في علاه. ثم لم يترك لنا المولى عز وجل مجالا لنجتهد في تعريف هذا الخاشع، إنما قال سبحانه جل في علاه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ذاك الشخص الذي يوقن، الظن هنا ليس على وضعه الحقيقي، إنما هو على معنى اليقين، ما ينفعش أظن إن سألقى ربي، ما ينفعش أظن بالمعنى العام بتاعنا، بمعنى اللغوي بتاعنا، إن عندي تذبذب ولو كان يغلب على الظن أو يغلب علي إن أنا هلقى ربي، ما كانش ربنا مدحهم وهم يغلب عليهم العلم بأنهم سيلقوا ربهم، لا، إنما هو اليقين. إذا رأيت الظن في القرآن في أمر الآخرة فاعلم أنه اليقين، مثل قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ألا يوقنون بأنهم سيلقوا ربهم. فالظن هنا بمعنى اليقين، إذا قرأت كلمة الظن في القرآن الكريم في حديثه عن الآخرة فاعلم أنه سبحانه جل في علاه يتكلم عن أهل اليقين. نعم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فلأنهم يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وخلي بالك هنا كلمة راجعون إليه دي بتؤكد على أن اللقاء مش لقاء معنوي في الصلاة، احنا بنلقى ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، والله يتكرم علينا ويدعونا للقائه 5 مرات في اليوم والليلة، ومفتوح كل وقت لو عاوزين، ما عدا أوقات يعني الكراهة المحدودة جدا، فيدعون الله للقائه. هل هذا هو المقصود أم أن اللقاء هنا بمعناه الحقيقي، اللقاء الذي سيكون بعد البعث والنشور؟ ولذلك قال بعدها: وأنهم إليه راجعون، مش مجرد إن هم يلقوه في صلواتهم لقاء المعنوي، إنما اللقاء الحقيقي، أننا نبعث ونقف بين يديه سبحانه وتعالى ويحاسبنا على مثقال الذرة، ثم إلى جنة أبدا أو إلى نار إلا أن يعفو الله سبحانه جل في علاه. من أيقن بهذا الخشع؟ خاف وخضع. الخشوع مش مجرد خوف، هو خوف وخضوع، لأنه الخاشع ذل بمعنى خضع. الخاشع: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة، خاضعة، فهو الخضوع، مش مجرد خوف، من ممكن أخاف منك أهرب منك، أما الله نخافه فنهرب إليه فنخضع له فيحصل الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنسان خشع لله مش مجرد خافه، لا، كل جوارحه خضعت للرب سبحانه وجل في علاه. ربنا يجعلنا منهم. الخاشع ده مين؟ وربما نفهم كمان خاشع ليه؟ لأنه أيقن بلقاء الله. وزي ما بأكد لكم كده، إذا قرأتم كلمة الظن في القرآن الكريم في موضع الحديث عن الآخرة وعن البعث والنشور وعن القيامة، فاعلموا أنه اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مبعوثون معروضون عليه وراجعون المصير إليه، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلما يكون الإنسان عنده هذا اليقين طبيعي لن يعصي ربه سبحانه وتعالى، وإن وقع في المعصية ببشريته سرعان ما يعود. وتلك هي التقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع بسرعة ربنا سبحانه جل في علاه. مما يؤكد إن كلمة الظن في القرآن كما قلت معناها اليقين، في قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. مجرم شاف النار يبقى يشك أو يعني يغلب على علمه اللي هو الظن يعني؟ لا، ده خلاص تيقن. خد عندك كمان الآية الكريمة في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، متيقن أني ملاق حسابي. وهكذا إذا كلما رأيتم وقرأتم كلمة الظن في القرآن في موضع الآخرة، حديث عن الآخرة، فاعلموا أنه اليقين. وتذكروا مرة أخرى أن الصلاة كبيرة، وأن الصبر على المصائب والهموم وعلى الطاعات وأدائها أمر كبير عظيم، لكن يسهل على من؟ على الخاشعين. من هم يا رب الخاشعون دول؟ الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. خلي بالك واستفد من هذا، المسامحة تبقى ثقيلة إلا إذا تيقنت أنك إلى ربك راجع، وأنه سبحانه جل في علاه مكافئك على مسامحتك وعفوك وعلى صبرك وإحسانك، أو معاقبك على اعتدائك وظلمك. تذكر أن الطاعات تكون ثقيلة على من لم يوقن باليوم الآخر، فإذا وجدت ثقلا في نفسك فراجع يقينك بالله ومن ثم بالبعث وبالنشور. غفر الله لي ولكم ورزقني وإياكم اليقين في أعلى درجاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.